الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه. ونحن في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين السادس عشر من شهر صفر لعام 1436، الذي يوافق 8 من شهر 12 لعام 2014. نواصل في الدرس السادس إن شاء الله من كتاب المتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى هذه الجزئية، وهي هناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع. المسلك الأول وهو مسلك العز بن عبد السلام، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال فعل، بمعنى البدعة هي فعل ما لم يؤحد في عصره، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تؤرد البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. كلام ده بنلقاه في قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، الجزء الثاني وصفحة 204. نلاحظ أن جمهور العلماء بما فيهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن البدعة ذاتها يحل تنقسم، واحدة منهم تبقى حسنة والثانية تبقى غبيها. هذا هو المسلك بتاع الجمهور الذي حكاه الإمام عيسى بن عبد السلام. العبارة بتاعت عيسى بن عبد السلام دي شرحها البخاري ومسلم، كلهم يكتبوا بها. ترجع الحافظ بن حجر الأصقلاني فتح الباري نقل كلام عيسى بن عبد السلام واكتفى به. ترجع شرح النووي على مسلم نقل كلام عيسى بن عبد السلام وانتهى به. رجعت بفضل الله عز وجل إلى شرح جمع الجوامع، لقيت الشراح كلهم اكتفوا به على أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، وما من أصولي إلا وهو على هذا المنوال. الملاحظة يا أخوانا، مش نقرأ نفهم. في واحد بيقول أنه ما في الإسلام بدعة حتى، ونحن عندنا محاضرة قدمناها بعنوان هل في الإسلام بدعة حسنة بعلامة الاستفهام، قدمناها ببرصدان. والطرف الثاني هو بيرى أنه ما في بدعة حسنة، معناها البدعة كلها غبيها. كان سموها حسنة دي هي أصلا ما حسن، يعني ما بدعة، لأنه بدعة لغوية. ونحن قال لما نقول بدعة بنقصد بيه شنو؟ البدعة الشرعية مش اللغوية. قلنا له هذا راعي سمه، وقالوا إذ ابن عبد السلام، قالوا ابن رجب الحنبلي، لكن خالف به المذهب بتاع الجمهور. لكن مذهب ابن رجب ذاته ومذهب الجمهور كلهم بيمشوا لحتة واحدة، لا بد أن يقول يفهم الكلام ده. لو أنت ما فهمت بتتكلم وتجي، لكن ما بتفهم أي حاجة. نلاحظ إحنا جوهر البدعة ذاتها بس ما صدر، عن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو من دونهم اسمه بدعة، مشاه البدعة. يلا إذا شنو النووي قال شنو؟ وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما هو حسن ومنها ما هو بخلاف ذلك. ده قول النووي، قال في شرح مسلم. ابن حجر الأسقلاني قام نقله في شرح صحيح البخاري مستدلا ومستشهدا به ومسلما. خذ بالك جدا، الفهم بتاع ما هو الفهم بتاع الصحابة والتابعين إلى آخر ما يعني هذا اليوم الذي نحن فيه، على أن البدعة ذات الحسنة والسيئة كلهم إحنا سميناهم شنو؟ بدعة. لكن بعد ذلك قسمناها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. إذن هم قالوا كيف نحن نقول أنه في بدعة حسنة مع أنه الحديث قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن قالوا اللي سموها حسنة دي هي أصلا ما بدعة. ها بدعة شنو؟ قالوا بدعة لغوية ما بدعة شرعية. ودليل شنو؟ بنختلف في المجلس لكن المعنى واحد. نفهم الكلام ده وين المعنى واحد وين؟ لما نختلف في التعريف، لما نجي في النموذج اللي هو المثال. البدعة عندك شنو؟ قال البدعة اللغوية عندك شنو انت؟ قال البدعة اللغوية عنده زي فعل بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى للناس صلاة التراويح، قال نعمة البدعة هذه، قال دي ما بدعة، قال لشنو؟ لأنه أصلها موجود، قال دي بدعة لغوية، أما بدعة شرعية كده ما في. قلنا له جميل جدا. وسيدنا عمر لما قال نعمة البدعة بيقصد البدعة في اللغة ولا يقصد البدعة في الشرع؟ فلا بد تفهم. هو لما قال نعمة البدعة قاصد الاصطلاح بتاع البدعة في اللغة ولا قاصد البدعة في الشرع؟ افهم كويس جدا. هو قاصد أنه بدعة في الشريعة، ما قاصد البدعة في اللغة العربية. لكن هو فهم على أنه البدعة في الشريعة كما خالفت الشريعة هي مما تندرج تحت الأحكام بتاعة الشريعة، بمعنى مقبولة وليست بمرضودة. أما قولك بأنه دي ذاتها موجودة، لأنه خدت بالكم جدا بيقول لك لو تستدل له تقول صلاة التراويح ما في زمن النبي، يقول سيدنا عمر سواها. نقول سيدنا عمر سواها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سواها. ها كان قال لك النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الجواب شنو؟ الجواب شنو؟ يلا كانت سنة النبي عليه السلام أول حاجة ما كان سماها بدعة. جميل الشغب بالسلام. واحد، نمرة اثنين أنه لو هي كانت سنة وكان سيدنا أبو بكر الصديق وما يسويها وما يدعو الناس إليه وسنتين يصلي بالناس وفي ذيبه. ثلاثة، أنه لو أنه سيدنا عمر لما سواها وسماها شنو يا أخوانا بدعة، سواها وسماها بدعة، هل في اصطلاحهم كانوا بيطلقوا البدعة في اللغة وبدعة في الاصطلاح؟ يقصدوا هم الصحابة في اصطلاحهم كلمة البدعة أي حاجة ما موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سووه اسمه بدعة ولو صدر من الخلفاء العرب. إنت قولت لما قلت أن سيدنا عمر من الناس أن النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، قلنا ده مصطلح أفوق حتى جماعة من المؤلفين. ما معنى عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ فيما يبينون من سنة النبي لا فيما يخترعون. إلى بد الدنيا تعرف الكلام ده. كم قلت لا سووه سنة، إذن كيف لا يقول بدعة سيدنا عمر؟ هما سنة لكن فعلوا يقول لي بدعة. لما وقع لك يا شيخ لو أنه أشي سواه خلاص يا هو زي الشيء سواه النبي ليه يقول بدعة؟ وليه لما أبو بكر خالف عمر ولو عمر خالف أبو بكر واحد ما قال له أنك إذا خالفت لي لأنه عن الشريعة أمرت باتباعي؟ وليه لما فلان من الصحابة خالف الخلفاء الأربعة ما قال له أنك إذا خالفت النبي لأنه النبي قال أنا ما يخالفوني؟ إذا ما معناه أنه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في كون يبينون شنو سنتي، لأنه عندهم شنو هذا يعني معرفة بالسنة أكثر من غيره. ده على فرض أن الحديث ما فيه تناقض، ده على فرض شنو أن الحديث سليم ما فيه تناقض. الإشكالية الكبيرة الموجودة في الحديث التي لا يعرفها كثير ممن ينتسب إلى العلم هي شنو الحديث اللي نحن بسدد الحديث عنه يا أخوانا. النبي قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. النبي قال أمسكوا سنتي، وقال أمسكوا سنة الخلفاء الراشدين. والسمع والكلام ده شنو يا أخوانا؟ في موعظة البليغة الوعظ ده كان تدر نفر واحد ولا كتار، واحد ما سألوا من هم الخلفاء الراشدين، وكيف يكون ذلك؟ ده الإشكالية الموجودة في الحديث على فرض أنه صحيح. فبيلاقي يا شيخ مش مجرد الخبر، الخبر ممكن إسناده بعد المعنى يكون ما صحيح، المعنى لو بقى ما صحيح ما صحة الإسناد قلنا شنو يقولنا يرد الحديث اللي هي القاعدة الموجودة عند أهل العلم، كان خالف القرآن، كان خالف شنو يقولنا المتواتر، كان خالف الإجماع، كان خالف الواقع المجمع عليه الضروري، يلا شنو ولو صح الإسناد يرد الحديث. الإشكالية في الحديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده في موعظة بليغة والناس كلهم بيدروه، وقال لهم أمسكوا سنتي، سمع الحتة بتاعت الناس، وبعد قال لهم أمسكوا سنة بتاعت الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجس، وما يسألون من هم الخلفاء. الإشكالية الموجودة في الحديث هو يأمرهم بحاجة أنه يتبعوها دين، أنا بموت وأنتم تجوا من بعدي وتبقوا محتاجين، أمسكوها. شنو واحد منهم ما يسأل؟ دي الإشكالية الموجودة في الحديث. من الإشكالية دي هب أنه ما في ما موجودة. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ضروري يكون معنا فيما يبينون من سنتي لا فيما يبتدعون ويخترعون، بدليل أنهم ذاتهم فهموا هذا الفهم. الزول الفهم على أنه الشيء قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شريعة فهم فهم غير الفهم بتاع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ليه؟ ما قلنا سيدنا عمر جل سيدنا أبو بكر قال لنا اجمع القرآن، سيدنا أبو بكر قال لنا شنو؟ كيف نفعل الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله؟ سيدنا عمر قال له شنو؟ هو والله خير. ما قال عشان نحن من الخلفاء الأربعة، والحديث في البخاري بعبارته والله هو خير، والله هو خير. سيدنا أبو بكر بعد ما راود سيدنا عمر الاثنين رأيهم بقى واحد، على الرغم من أنه النبي ما سوى، خلاص اتفقوا أن الكون ما سوى ما دليل على أنه ممنوع. قال نمشي نجمع القرآن. يلا يا زيد ابن ثابت أيام اجمع لنا النص بتاعت القرآن. قال ليهم دارين تسوي شنو؟ وشم ريحة بتاعت أنه دارين يعملوا حاجة. قالوا دارين نجمعوا. كم قلت شهدت عليكم بسنة وسنة القرآن دعوة زيد. يقول لهم كيف تفعلان؟ يحفظ القرآن، يحفظ القرآن ده كله وما يعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء أبو بكر وعمر مصدر من مصادر التشريع. كم من حفظة القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحفظ القرآن كله، إذا ملازم للنبي ولا كان بعيد منه، ملازم له وحفظ القرآن كله، لكن ما يعرف أنه أبو بكر وعمر من مصدر التشريع. قال لهم كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا الفهم بتأنه خلفاء الراشدين يسووا كم تشريع ده فهم خاطئ، ولو ذكروا ألف مؤلف في كتابه. الزول بيقول أنه البدعة دي منقسمة، ما منقسمة، أنه البدعة بس المذكورة دي هي البدعة اللغوية مش الشرعية. نقول الصحابة لما قالوا البدعة هم قاصدين اللغوية ولا قاصدين الشرعية؟ قاصدين الشرعية ما قاصدين اللغوية، لأنه بيقول أنه شنوهم قاصدين الشيء ما في زمن النبي والشيء ما سواه النبي والشيء ما عمر به النبي والواحد سواه اسمه بدعة. عشان كده سيدنا عمر لما سواه قال نعمة البدعة هذه. ما حصلت في سيدنا عمر براه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها ورد بالسند الصحيح، ورد في التبراني، ورد في غيره، صلوا على صلاة الضحى، قال إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا. إنها صلاة الضحى بدعة، لكن قال شنو؟ ونعمة ما ابتدعوا. ما قال أنه كمان ابتدع أبو بكر عمر عثمان، عشان تعرف أنه كلمة إنها بدعة. طيب حس الصلاة كاملة يقصد بها بدعة لقوية ولا بدعة شرعية؟ إنكم قاعدين بيها شنو؟ بدعة شرعية. لما يقول لك قال صلاة التراويح دي كلمة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كم يوم؟ يوم الأول والثاني والثالث، بعد الرواية عد يوم الرابع ما طلع عليهم. طيب تركها ولا واسلها؟ يبقى شو ترك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها الترك ده شنو يسعي عندك؟ الزول بيقول أنه الترك دليل على أن المتروك ممنوع، هو نفس الزول بيقول أنه شنو؟ دليل على أن صلاة التراويح ما بدعة، ما تركها النبي، ما لم تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما جائزة. نفس الفهم، لكن الفهم ضيق ما بيفهم، لكن الكلام عند أهل العلم هنا يفهموا المافيين. خذ البركة يا شيخ، قول له كان أشكل عليك أي، خلي قصة التراويح عشان النماذج هي اللي بتحدد لك المذهب بتاع ابن عبد السلام والمذهب بتاع ابن رجب الحنبلي. يلا عمش لسيدنا عثمان، لسيدنا عثمان عمل إزالة ثانية. يلا اسمع شنو طيب. اسمه بدعة ولا ما اسمه بدعة؟ بدعة. يلا لغوية يعني تنبيدة لغوية معناتها شنو يقول؟ يكون ها تنبيدة لغوية معناها بيندري، معناها موجود في نص شرعي. هل هي موجودة في نص شرعي بالتصحيح ولا بالعناية؟ ما في لا من قريب ولا من بعيد، ولا موجودة في الإزالة الثانية، ما في ما موجودة كده يا هون زي ده. ما في فرق بين إزالة ثانية وبين إقامة ثانية، إلا أن شنو يقولنا الإقامة يعني ما بتتحمل زي ما الإزانة تتحمل، دي انفصال عن الصلاة وانفصال عن الصلاة كده يا وزيرة. في سيدنا عثمان عمل صلاة هنا شنو الإزانة بتاعت الجمعة، ها زاد. والحديث في صحيح البخاري، والصحابة كانوا متوابرون، ها وما في زول انتقدوا إلا زي ما ذكر ابن رجب واحد عبد الله بن عمر قال له شغل الزبيدة عبد الله بن عمر. قلنا طيب مخالفة الواحد حتى تنقض الإجماع ولا لا تنقض؟ لا تنقض الإجماع. إذن أجمع الصحابة على شنو تسليم لسيدنا عثمان، والإجماع أقوى من الخبر، أقوى من حديث الآهات المبلغ المتواتر. إذا لم تقول أن البدعة القاسمين هذه معناها البدعة اللغوية، هذا بحسب فهمك، لكن عندهم شنو فيها البدعة الشرعية، عشان كده قال نعمة البدعة. ولما نجي نشوف الأقوال بتاعت الأئمة هنا بتتضح لنا المسألة أكثر وأكثر. حسب هنا لأن المصدر بتاع عز بن عبد السلام البدعة ذاتها هي اللي بقت شنو واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. يبقى للأحكام الشرعية ولا اللغوية؟ هذه الشرعية ذاتها مش اللغوية يا شيخ. يلا ده هو المسلك. قال الكلام الذكر ده الإمام عز بن عبد السلام يعني ذكر هذا الكلام في كتاب قواعد شنو قلنا الأحكام. يلا وأكد النووي على هذا المعنى حيث قال اسمع الكلام، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. مذهب النووي يا هو مذهب عيسى بن عبد السلام ولا ما هو في أن البدع اللي انقسمت اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. الزول اللي قال أنه مارس الإسلام بدعة حسنة معناته خطع الصحابة والفهم بتاعه شنو ما صحيح. والمسلك الثاني قال جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة، كان في اللغة واسع في الشريعة شنو خاص. طيب كيف زي ده أخص بمعنى شنو هنا رجيبوني بغير شنو واسع. قال فجعل البدعة هي المذمومة، بس قال المذمومة هي البدعة. طيب إذا بهذا الفهم قالوا ابن رجب يلا بس المذمومة هي البدعة، إذا الما مذمومة معناه ما بدعة، إذا تسميتها بدعة لغة. يلا ده حتى هنا في مذهب الدارين من ذاته أي فعل فعل ولو ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام ما مذموم معناه تجميع غنى ما بدعة بمعناها شنو؟ بدعة بمعناها اللغة وبمعنى فعل بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار الله عز وجل، لكنه هل مذموم في الشريعة ولا محمود؟ محمود. إذا بس ضيعوا الدايرين هنا اسمع الكلام ده أخونا المسألة دي الراجل تمام عشان النزول يفهم أنه في مصحفين بالنسبة لمسألة البيئة، وسبق لنا الكلام ده ذكروا لنا في البيان لما يشكل الأذهان، مش دول يهود يا أخونا يفهم أنه الفهم مهم. شايف يقول أنه البدعة فجعل البدعة هي المذمومة فقط ولم يسمي البدعة الواجبة والمندوبة والمباحة والمقروة، دي ما جعل بدعة. نقول طيب بنص هذا الفهم أن كونه ما جعل بدعة معناه باعتباره شنو يا أخوانا؟ إذا ما دام ما في دليل يدل عليها تسمية بدعة لا عنده ما يجوز. لما هو قال لك أي ما سموها بدعة قال ها كما فعل العز، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة. وممن ذهب إلى ذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ويود هذا المعنى فيقول والمراد بالبدعة طبعا من فضلاء الحنابلة أظن شارح البخاري بعنوان شنو فتح الباري شرح البخاري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر أصلا، فتح الباري فتح الباري في شرح شنو قباري ابن حجر ذاته. قال والمراد بالبدعة اسمع الحتة دي أخوان أحفظ السطر ده عشان تعرف الاستدلال، ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة اللغة. يعني أي فعل أنت فعلته ما دام أصلا عنده أصل في الشريعة يدل عليه ما بالدليل ما بالضرورة أنه يجي ناجي في النص. اسم الدليل يا أخونا كلمة الدليل ما عامة من النص يا شيخ ولا ما وقع علينا يا أخونا، الأصول لا بد منه، الدليل عامة من النص. النص ده ما بيقصد به حاجة معينة محدودة زي القرآن زي السنة أو كلمة ما بتحتمل معنى آخر، أما الدليل يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان حتى المختلف فيه اسمه دليل، عشان كده كلمة الدليل أوسع من كلمة شنو النص. يلا حسب هنا يا شيخ يعني مذهب إلى ابن رجب الحنبلي على أنه شنو أي شيء عنده دليل في الشرع ما يسمى شنو، قال بمعنى ما يسمى بدعة في الشريعة وإن كان يسمى بدعة اللغة. كونه بس بيسمى بدعة اللغة إن بشنو ما بدعة لأنه بس لغوية ساكت. قال إذا الحرارة الشرعية شنو؟ ها اللي هي شنو؟ الشرعية. يقول الجو إذا المعدة كله شنو واحد. إذا قال في بدعة واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة، تبقى الواجب والمندوبة دي شنو؟ سماها بدعة في يوسف بن عبد السلام. ده قال هي ما بدعة ذات، لا تسماها بدعة واجبة. هو قال هي ما شرع عديل. وقال لك ولا ما قال؟ قال شرع عديل، كون بس ما هنا قال شرع عديل ما بدعة. قلنا لهم ولا أنا ما عشان بس ما بدعة من سلم. أي لكن بس تفليتها بدعة ساكت مجاملة، لكن شرع عديل قال. قال مصحف الثاني يا شيخ، لابد تفهم المصحفين. إذا الزول اللي بيخش في النص وهو داير يصلي مصحف ثالث شنو يا أخوانا؟ معاين ما يعرف ماذا يسمع. لابد من التفاهم يا أخوانا. في اللفظ واحد المعنى واحد. الاختلاف المعنى واحد. يعني ذاك يقول شنو؟ بدعة لكن واجبة، بدعة لكن مندوبة، بدعة لكن مباحة. يقول شنو؟ مش هي لا من بقى درجة الواجبة هي ولا بدعة ذاته عندي أنا. ولا ما وقع عليك؟ لأنه عندها ذلك في الشريعة شنو؟ يقول له عليها. قال لكن عشان كده أنا ما بسميها بدعة. طيب، بس عرفنا المصابين واللي لسه ما عرفنا. يلا. تسميتها بدعة هو الأخير، وعدم تسميتها بدعة هو الأخير. هو قال ليست ببدعة. هو الواجب ده. قال ما بدعة. والمندوب ده ما بدعة. ما دام عنده دليل يدل عليه. قال ما بدعة. طيب اختلفنا في تعريف البدعة. عرف علينا. عندك معنى في تعريف البدعة ما خالف الشريعة. ده هو تعريفه. إذا والبدعة عندنا شنو؟ كل ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت يا شيخ؟ أي حاجة ما موجودة في تعريف منه مش بتاع النووي؟ وده التعريف بتاع شنو قال؟ فعل ما لم يوحد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفعل حاجة ما معهودة، ما عهدها الناس، ما عرفوها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع شنو؟ إذ الإمام النووي قال البدعة شنو قال؟ وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما هو ومنها ما هو، كده يا حبيبي. الشافعي المحدثات من الأمور، شوف محدثات من الأمور ضربان، هو بيقصد بدعة حسنة لغوية، بيقصد الشرعية ذاتها. شاف كده شنو؟ بتاعتها. طيب خذ بالك خلينا نشوف التسمية الصحيحة. كونه ده سماه شنو؟ واجب، والثاني ده سماه شنو يا اخوانا؟ قال بدعة واجبة في جمع القرآن والعلوم وغير ذلك والنحو وما إلى غير ذلك. يقول شنو بدعة واجبة؟ ابن عبد ابن رجب عنده شنو؟ ما بدعة. قال شريعة دين. الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ متفقين، لكن في كونه تسميتها بدعة هو الأولى ولا تسميتها شنو؟ يعني بأنها شنو شريعة دي هو الأولى. ليه سميناها بدعة؟ لأنه نحن تعرف البدعة عندنا ما لم يوحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه التعريف للسلف الأول ذاته. سيدنا عمر ما قال نعمة البدعة، وعبد الله بن عمر نعمة مبتدعه. خطينا بالنا؟ إذا معناتها ما دام ما في زمن النبي يسمى بدعة، لكن بس كونه سمي بدعة ما بيخليه يبقى مذموم بمجرد تسمية البدعة حتى يخالف الشريعة. إذا الاثنين كلهم متفقين على أنه الشيء سموه بدعة ما بيبقى مذموم إلا بعد ما يقال شنو يا شيخ. بس حاضر السلام. وفي الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. حسنا فهمنا حتى يا أخوانا، حسنا الناس اللي بيجي ذي لو كان لأنه عمله في الشيء اللي ذكره على دليل الاختلاف يحصل معهم ما في أي حاجة. الزول يقول له شنو؟ الطريق بدعة، شنو؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها تجاني ولا جيلاني وغير ذلك. شوف الشخص ما حكم ما شريعة الشرع. أول هذا جيلاني وتجاني ده شنو؟ اسمه اسم، وإذا ذات ما حكم لسه ما ضبطت بين الذات والحكم. إيه الشيء اللي بيسووه هم شنو بيسووه؟ عندهم ذكر، عندهم الذكر بالعدد، عندهم ذكر جماعي، وعندهم رفع الصوت بالذكر. دي هذه شنو تسميتها بدعة؟ هذه مختلفة كده. كون الذكر بالعدد النصوص الشرعية شنو وردت بها ولا ما وردت، وكون الذكر بالجهر ورد ولا ما ورد، والذكر الجماعي ورد ولا ما ورد. طيب يلا في مثلا ابن رجب اسمع شنو قال؟ يسموها بلا ذات ما يجوز. ها فهمت ولا لسه؟ ها وإن ابن عبد السلام تسمى بلا لكنها شنو؟ حسنة، لأن الصحابة قالوا نعمة وبئس. كل الناس اللي عاملين تتجدد بالساحة ما تستغرب، ما فاهمين حاجة ولا ماشيين حاجة، لا فاهمين اللغة ولا فاهمين المصطلح ولا فاهمين المسألة. وثم على المسألة بتاعت البدعة وعدم البدعة، قلنا من مباحث ذات علم يا شيخ الأصول، واللي بيتكلم فوق الشمر الأصول منه منه، ما دي مشكلة. استضحت المسألة الثانية خلاص. إذا حسوا ذول هو شنو؟ خلى الجوهر ومشى للشكل، قال الطرق ويذكر الجيلاني والتجاني والسماني وغيرها. هو الطريق ولا الطريق الاستغفار والذكر الجماعي والجهر بالذكر والاجتماع للذكر، ما هذا هو الطريق. يلا يبقى تسأل المفردات دي، هل هي موجودة بالشريعة؟ فهي موجودة، ولا تسميتها بدعة ذات لا يجوز. إلا قال من حيث اللغة والصغات، لكن شرع ودين. ابن عبد السلام يقول هي اسمها بدعة لكنها ما لا حسنة. إذا أنتوا عارفين يا أخوانا ليه ما موافقين على هذا الكلام؟ يلا الشيء اللي خلى الجماعة دي يا أخوانا عاملين حجة في الحتة، ليش يا أخوانا؟ هم مغفلين لهذا الحد، ما تظن بهم الغباوة دي، عارفين وفاهمين. نعرف تيس لكن غالي بس. تعرف أم ينزل ولا تعرف؟ ها، قالك كم مش هيشتري؟ مش هيشتري تيس؟ قالوا بكم اشتريت؟ قال ب 700، قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول ب 500، قالوا لا حول ولا قوة. برجو قال ما بيقبل منه، قال انا عارف برجو كيف مش رجو. قال هون انا اشتريت شغل اللبن لكن قبل اللبن ما في كله كله انا داروا للبن وقبل اللبن ما في كيف يا حاج؟ قال ما بقبل ما دام ما في قبل اللبن قال اخذ الله دار نقل ما يتو عديت صدق روش صدق روش قال داروا تزاك زكي ردوا ولا ما زكي. يلا الناس اللي بيقولوا أن البدع ما تنقسم وشغلانا فاهمنا، لكن عندهم شنو يا أخوانا؟ عندهم قصور وعلالي بنوها على المسألة دي. لو صح أن البدع بتثبت ما ناشد بنوه ده كل شنو تريها يقول من كما شنو حدب شكيدة ما دارين ما تقول كما جيدت كمان. فهمت ولا ليش يا شيخ؟ ها؟ ولا ما وقع لك يا شيخ؟ جميل خلاص تعرفوا تيزي كده لكن بس استغلقوا تاكده كده كنت وانا عجا كده عم استغلق. قالوا على هذا الفهم الواضح الصريح فإمة الفقهاء المثالين دين ما هو ده مثال واحد الفهم ده. قال عليه أئمة الفقهاء وعلماء الأمة وعلماء الأمة المتبعون، فهذا الإمام الشافعي. فقد روى البيهقي عنه أنه قال المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال. شوف الشافعي يتحدث عن البدعة اللغوية ولا الشرعية؟ لأنه بيقول ما أحدث مما يخالف كتابا، بس اللغة حسك خالفت الكلام المذكور في القرآن ما جاءت تقول بها. القرآن كان قال العشاء ممكن تقول العصر، وكان قال العصر ممكن تقول العشاء، كان قال الظهر ممكن تقول الظهر، ما هو المقصود اللغة؟ إذا المقصود شنو؟ الحكم الشرعي ذاته. أيوه. مما يخالف كتابا أو سنة، يقصد الحكم ولا مجرد اللغة؟ اللغة ما زايز كل ذول يتكلم بلغته، حتى العجمي يتكلم بلغته يا شيخ. أو أثر. شوف الإمام الشافعي حتى شيء خالف السنة وخالف الأثر المروي عن الصحابة أو إجماعا، فهذه بدعة الضلالة. والثاني ما أهدث من الخير، يقول ما أهدث من الخير قال الدكتور الإمام الشافعي اللغة ولا الشرع؟ شرع يا شيخ. ها من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا من هذا شو من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. لا في خلاف لواحد من هذه، هو ما خالف الكتاب، ما خالف السنة، ما خالف أثر، ما خالف إجماع شنو من هذا المذكور، تسمى بدعة شنو؟ غير مذمومة. إذن على الأقل إنتوا لو كان محترمين، خاصة الآن لما الناس أكثر لهم بالأدلة، إذا ما يقدروا يتكلموا ما فاهمين، خلاص المذهب طبعا الصوت اتكسر، والناس أوردوا لهم الأدلة، ومسألة البدعة الشيخ الحميري عامل فوقها كتاب في مجيلي، الكتاب ده إن شاء الله يعني هذا الإخوة الآن موجود عندهم، لقوه ناس آخرين ما لقوه. لما تقراه خلاص مسألة البدعة، هو ألف بعنوان شنو؟ البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع. هذا شو الأصول ده حاصل يوم. أنت ما بتعرف الأصول منه. ده أصول البدعة الحسنة أصل من أصول شنو؟ عشرين كده هو زي ده. وقال هجة في الإسلام أبو حامد الغزالي، شوف بعد الشامي طوالي جاب الغزالي، ليس كل ما أبدع منهيا عنه بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع. يلا خلاص، ده إمام الأصولين يا شيخ، مش عالم بالأصول، عالم بالأصول ده ذول عادي، لكن إمام الأصولين صاحب المستصفى صاحب المنخول قال ليس كل ما أبدع شنو قال منهيا عنه شيء بدعة عمر نعم. وده كمان شنو يا أخونا الجليف ده قال أنه كل شيء بدعة شنو يا أخونا ضلال في هذا الحديث، يعني إذا كبل بأموم الحديث ولم يقبل أموم الحديث ده لقيته في الحديث، وتخصيص الحديث لقيته في أحاديث تأخذ بالتخصيص ولا ما تأخذ تاني التهاسر القرآن قلت كل أموم ورا في القرآن تأخذ بأمومه من غير ما تأخذ تخصيص شنو ما تكفر في مسائل هذه موجودة في القضية تكفر وتكفر في الأحكام برضو تجي حكم شنو خلاف الموجود في القرآن تكفر جهاد معه يعني التخصيص هو الإطلاق شنو واضح ده. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن سلطان العلماء الإمام عز بن عبد السلام حيث قال النووي قال الشيخ الإمام المجمع على جلالته وتمكنه من أنواع العلوم وبراءته أبو محمد عبد العزيز بن عبد النام عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله في آخر كتاب القواعد البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباح إلى آخر الكلام ذكرها. وقالنا يا أخوانا وقال كذلك الروي النووي في مكان آخر في حديث عن المصافحة أقبل الصلاة وعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل اليتخائن كما لقيت أخوك المسلم تسافر. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أقبله في الشرع على الوجه، ولكن لا بأس به. شوف لا بأس به لغة ولا حكما، والحكم ده بيرجع جنس شرعي، حكم شرعي مش حكم لغوي. يلقى يقول لغة بدا لغوية ما عارفين أي حاجة مساكين الله. فإن أصل المصافحة حسنة وكونهم حافظوا سنة نعم، فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك بعد أن كونها من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. شوف حسب يوم أنا الشكن ورد شوف قال ما في النص لكن بيندرج تحت ما ورد به النص قال يبقى شنو يا ظن تبقى بدا ماله حسنا النبوي اسمه قال المصافحه كيف؟ قال كونك لقيت اخوك تصافي وقال ده سنه. طيب الناس كمان شنو بعد الصلاه بعد ما الواحد يسلم واحد يدار يمشي يصافي الرسول جنبه قال هو اصل المصافحه في الشريعه دي ولا ما بي؟ قال اذا اصل الشريعه اصل المصافحه في الشريعه دي قال اذا كونه هناك لما قال لكم كنت اتلاقيت وتصافحه ما بقصد كان لقيته في الطريق ده هو شنو الخطاب الاولاني، لكن هل نهى بعد الصلاه الا النهي يجي؟ قال لا من النهي ما جاء، اذا كونوا فعلوها في بعض المحلات في الشارع وعملوها عند اللقاء في المجتمعات وما عملوها بعد الصلاه ما دليل على انها منهي عنها. خطيب قال كده تعال شنو قال لانه ورد الشرع شنو باصلها باصل بتاع شنو في الشريعه ولا ما في؟ إذا حتى يأتي الدليل الشرعي يقول لا يجوز المصافحة في شنيع ظنة بعد الصلاة، حيث أن الحديث ما نهى إذا العموم يقوى لذا العرض مش الترك يا شيخ خد بالك جدا عشان ما تقع في المسألة الأصولية. وقال ابن الأثير البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في هذا الذم والإنكار داخل في إطاره، وما كان واقعا تحت عموم ما شوف ندب إليه وحد عليه فهو في حيث المدح. شوف الشغلة هذه ما عرف النص لكن داخل منه في عموم زي المصاحبة عليك ما دخلت في العموم ولا ما دخلت لأن أصلها ولد به الشرع كده هنا بدنا نلاحظ حتى يا أخوانا ولو ما أصل فوقها من السؤال يا أخوانا الناس تقرأ الكتاب 100 مرة لكن ما تقدر تحرره ولو عرفته حررت واحد يا هو خلاص فشرحت كان فصلت القرآن يقول الكلام فشرحت البخاري تجيب هذا الكلام ما في كلام ثاني فوق له كلام المذكور ده هو المذكور في الأمة الثاني ما في فوق له ثاني كان فتحت كتاب يتكلم عن نفس هذا المفهوم مما تشوف السطر الأول بتشوف البراوة أكيد تطالب مجلد في يوم واحد مجلدين عشرة مجلد ممكن تعطيهم في يوم واحد لأنه الكلام كله طلعت يعني ما تشوف أول الكلام بتعرف من حيث كده أول حتى كما شفت قال يوسف بن عبد السلام بتخليه ما تقرأ ثاني أقرأ تقول له قال النووي يلا بتشوف البراوة في يوم واحد تطالب مجلد في يوم واحد تطالب مجلدين عشان كده أنا أقول لك أنه فلان قرأ كتب آلاف المجلدات تستغرب كيف ما قرأ أول هذه الآية القرآنية مما استدلوا بها مما شوف أول الآية تقرأ شو ما تحس لها الآية محفوظة وأنه جابوها لشنوها الاستدلال ثاني حديث الحديث الواضح في الساعة وصلنا دي كلها موجود عندنا ما شوف أول حديث ما تقرأ تعال تشوف الزهراء كده كده حتى تكمل مجلد جلستنا للصلاة قبل تكمل مجلد تعال تجيب مجلد آخر والكتاب ولا كله مفهوم واضح قال وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود شوف قال في أفعال الناس يفعلوها ما عندها نوع من المثال زي نوع من الجود ما معروف ذاته شنو يعني نوع من الكرم ها اللي بيعملوا الناس حل دخلوه في باب أنه كان مندرج تحت العام بتاع المعمور به ولا غير المعمور به نسوي ليش شنو قال وما لم يكن له مثال كنوع من الجود والصفاء وفعل المعروف هو من الأفعال المحمودة بس والأفعال المحمودة شنو يا أخوانا حسي واحد يقول له احتفالكم لما جايز يقول له يتكلم معه بكلام ساكت عادي بسيط بتاع ذول يعني عامي ما كلام بتاع النص يقول له لا احتفالنا ده كويس احتفالكم بالمولد ده ما كويس يقول له احتفالنا ده كويس احتفالكم ده كيف تقول كويس اي كويس ليه كويس احنا جينا قعدنا ذكرنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومدحناه وجددنا عن احد مع الاخوان وتلاقينا معه وصرفنا على ذلك خذوا هذا يقول له كلام بسيط ما كلام بتاع العلم ها ده كويس بس اي حاجه كان كويسه بس يعني تسووها انت الشريعه طريق قول له اي حاجه كويسه الشريعه امر بها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم قدام شنو؟ الخير اسم الجنس الخير قل له اجتماعنا ده وتلاوتنا لسيرة نفسنا شنو خير ولا شر اصعله كان قال شر كفر بالله عز وجل كده يا ابو زيد تلاوة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان شرع كفر بالله هذا هو السلام فهمت ولا ما عرفت؟ الشيء كان خير شنو اصل الشريعة شنو؟ امر امر به وافعلوه يلا الخير قال يقول لهم ليش ناخذ الجنس شنو الخير كله ما شايف عشان كده قال لي عاوز زيد بس ولا يجوز ان يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال خذ على جد يعني الشيء الفعل اللي انت دار تفعله قال ما بيكون خالف الشيء اللي ورد به الشرع الشيء ما ورد به الشرع لكنه بيتعمل يوافق شنو الشرع ما تبع الفعل شنو يخالف الشرع قال لأنه زور العمل الشيء ما ورد في النص الشريعة جابت له أجر يا شيخ يقول ما عندك أجر لأنه ما عندك أمر وهو يقول جن ما دام يوافق الشريعة جن عندك أجر ولا ما عندك قال السنة النبوية قالت الكلام ها فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها وقال في ضده من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله به يكون من جنس سيئة قال ومن هذا النوع قول عمر نعمة البدعة هذه لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حديث الذم وسماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها في حيث المدح نعم في حيث المدح وسماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لو عرفت الحتة دي لا بد تحفظ تعريف النووي وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة منها ما لكن منها ما هو حسن ومنها ما هو بخلاف ذلك كده يا أخوانا أي فن أي موضوع ما حتتقن ما لم تحفظ تعريفات وشروط وضوابط كان إجتا تعريف وضوء شروط وضوابطه تقدر تضبط الموضوع فيه من طرح بساطة لكن أنت ما عندك أي حاجة من هذا النوع فهتقدر تعرفه كيف ما هتعرف حاجة ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس عليها ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما يعني شنو عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم بما نحب إليهم فيها ف فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة، سنة من حيث شنو يقولنا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. شايف الكلام ده؟ المفهوم ذات التأنيس مؤمنة لأن ما فعل الخلفاء الراشدين من باب السنة شنو يقولنا من جملة المسائل التي شنو أخطأ فيها حتى المعلمون. حسب الكلمة بتاعت مولانا شنو يقولنا مندرجة تحت شنو الحق والذات. عرفنا الحتة دي يا أخوانا؟ أنهم سووها عشان سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين، ولا سووها على أنها توابغ الشائعة؟ ما سواء لأنها من خلفاء الراشدين، لأن لو سووها من خلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز يا أخوانا شنو أبر من العرباء. ها سووا شنو؟ صلاة التراويح 36 يلا ها، عشان هو برضه من الخلفاء الأربعة خلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا قلت شنو الحديث؟ وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. جاء دليل اقتدوا به شنو يا أخوانا؟ فيما يبينون لا فيما شنو يخترعون، دفع أبو بكر وعمر. وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: كل محدث بدعة إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. كلام خلاص انتهى خلاص.